بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. له فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فبعد هذا التوقف من أجل الامتحانات والإجازة نعود بفضل الله وتوفيقه وإعانته وتسديده للمتابعة في منار السبيل علما وعملا. والسبيل أيها الأحبة طريق طويل، السبيل هو الطريق وهو طريق طويل يستطيع أن يعبره السائر فيه بمقدار ما معه من معرفة بمعالم الطريق وما معه من نور يهتدي به في سبيله. وفي هذا الدرس بإذن الله نواصل مع الجانب كما قلت العلمي في كتاب منار السبيل، وكذلك في الجانب العملي فيما يتعلق بأحداث الأمة وشؤونها وشجونها وما يتعلق أيضا بإيضاحها. اليوم بإذن الله سنواصل مع كتاب الإجارة لأنها تحتاج إلى هذا الدرس والدرس الذي بعده بإذن الله، ثم أقف وقفة مع ما تيسر من الوقت بإذن الله مع بعض الأحداث المستجدة وبخاصة في ظل هذا الشهر الطويل. وبعد العشاء إن تيسر وبقي وقت فهناك رغبة من كثير من الأخوة بإعادة موضوع التيه الذي طرحته في آخر الدرس، لأن طرحه كان طرحا ربما غير مركز، وعدت بإذن الله أن أطرحه هذا اليوم بعد أن اكتمل إلى حد ما، ولكن طرحه سيكون أيضا باختصار لأنه سينزل في الموقع بإذن الله خلال هذا الأسبوع إن تيسر كاملا، حيث ألقيته قبل يومين في مدينة جدة بمحاضرة كاملة حتى أخذت من الوقت أكثر من ساعة، وليس هذا معنا هذا الوقت، إنما سأضيف اليوم لبعض النقاط التي ربما لم أشير إليها في حديثي الماضي بإذن الله. فأسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد. ويتفضل الشيخ فهد يقرأ معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن المنفعة ملكه، فجاز أن يستوفيها بنفسه وبنائبه. هذه مسألة الآن، إذا استأجرت عينا هل يجوز لك أن تمكن منها آخر، سواء على سبيل البذل والعطاء والتبرع أو على سبيل الأجار الإجارة؟ المؤلف هنا يقول: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. وبمن يقوم مقامه لأن المنفعة ملكه، وكما تعلمون أن أيضا الإجارة بيع فأجازها، ولكن هناك شروط ووقفات تحتاج إلى إيضاح، وإلا فالأصل هو الجواز. فإذا استأجرت بيتا مثلا واستغنيت عنه أو أردت أن تمكنه من آخر، فيجوز أن تؤجره أو أن تهبه لشخص آخر يستفيد من هذه المنفعة. وقد تكون أحيانا قد استأجرت بيتا لمدة مثلا سنتين واستغنيت عنه بعد سنة، باقي المدة يجوز أن تؤجرها أو أن تمكن منها شخصا آخر، وهكذا. فهذا هو الأصل، ولكن هناك شروط سيأتي الإشارة إليها بإذن الله. وسواء كانت بالتأجير أيضا الأجرة نفس الأجرة أو أقل أو أكثر، هذا هو القول. لأن اليوم سأحاول الموضوع رأيي باختصار واضح، ما أحب أدخل لتفاصيل إلا ضرورة. نعم، بعض العلماء لأننا نقول أنه ولو كانت مثل الأجرة، بعض العلماء يقول لا، للنهي عن الربح ما لم يضمن. فالصحيح أنه يجوز حتى لو كانت أكثر، بمعنى أنك استأجرت البيت في 5000 في السنة واستطعت أن تؤجره ب10000 أو الدكان أو السيارة، فلا حرج في ذلك. أما الحديث النهي عن الربح ما لم يضمن أو لم يضمن، فهذا بالبيع فقط وليس في الإجارة. نعم، لكن بشرط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه، لا أكثر ضررا منه، ولا يخالف ضرره ضرره، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه. هذه الآن مسألة فيها تفصيل يسير اللي قلت لكم بعض الشروط. أول شرط ما ذكره المؤلف وهو ألا يكون لك شرط من المؤجر ألا يستوفيه غيره، لأنك أحيانا قد تؤجر عينا أو سيارة وأنت تقصد ذات الشخص وتشترط عليه مثلا ألا يؤجرها، فإذا اشترطت عليه ألا يؤجرها أو يمكنها من غيره كما قلت عن طريق الهبة أو الأجار فمن حقك ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون أحيانا له بيت بجواره بيت فيؤجره لشخص، وكما يقول المثل الجار قبل الدار، فهو يريد هذا كشخص، فليس من حق هذا الشخص أن يؤجره لشخص آخر قد يضره إلا بإذن صاحب الملك. فلذلك هذا نقول إذا وجد شرط فالمسلمون كما تعلمون في الحديث على شروطه، لكن إن لم يوجد شرط وعلى الإطلاق فهنا يأتي الجانب الآخر وهو الضرر. المؤلف هنا يقول بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه. قد يسأل سائل هل يجوز أصلا الضرر؟ المؤلف الآن اعتبر الضرر مباشرة، ما قال بشرط أن لا يكون هناك ضرر. فصحيح فيه ضرر، أنت لما تأخذ سيارة وتستخدمها لمدة شهر قطعا سيكون فيها ضرر أي توقف، والمقصود بالضرر هنا هو الضرر المعروف يعني النقص. بيت الآن بعد أن تؤجره لمدة سنة قطعا بعد سنة هو أقل من هذه، سيتأثر في أشياء كثيرة، فأراد الضرر هنا ليس هو الضرر المنهي عنه لا ضرر ولا ضرار، ولكن هو الضرر الذي قد أخذ صاحب الملك مقابله مال. وعندما أجره عليك دائما الإنسان إذا أجر صاحب الملك نظر لأمرين، أولا لما يكافئ النقص، وثانيا الربح. فليس كل ما يأخذه المؤجر ربحا، بل هو جزء منه يكون يكافئ المستهلك كما يقول، يعني يستهلك من العين المؤجرة، والعين المؤجرة تستهلك، ويختلف تختلف في ذلك، الدار تختلف عن السيارة تختلف عن غيرها والخطر أيضا. فلذلك كلمة الضرر هنا هو المقصود به النقص الذي يحدث للعين المؤجرة، وهو النقص الطبيعي المتعارف عليه الذي لا يضر. أما الضرر المتعدي الذي ورد في الحديث فليس هو المراد هنا. يقول بشرط من كونه في الضرر نعم أو دونه. لاحظوا أيها الأحبة أحيانا مثله أجرت رجلا دكانا ليضعه بقالة، إذا أجره ذاك بقالة مثلها فهو مثله في الضرر. طيب أعلى منه في ضرر ظاهر أجرت دكانا يكون محل ذهب، لكن جاء الذي استأجره وأراد أن يؤجره لحداد، في فرق بين دكان الذهب بين كل حداد نعم، بل حتى بين النجارة والحداد في فرق أحيانا، فهذا أعلى في الضرر، لأن دكان الحدادة وما فيه من نار وما فيه من ضرر هذا أعلى منه، فهو ضرر أكثر. ويقول أنا ما أجرتك لتؤجره لحداد أو نعم، بل حتى البعض قال خباز، لأن الخباز قد يكون أشد ضرر من بيعه لمكان عادي أو بقالة أو نحو ذلك. قال ودونه العكس، عكس المثل الثاني، أو نقول أنك أجرت إنسان دكان يضعه مخبزا ثم وضعه بقالة فهو أقل، لأن البقالة ضررها أقل. فهذا الذي أراده المؤلف، فيقول إذا كان مثله بقالة في بقالة أو دونه، مثلا أجرته ليكون مخبزا أو حدادا وضعه بقالة أو مكان ذهب هذا دونه، لكن الممنوع هو أن يكون أعلى منه. فهذا نعم لا شك. أيضا أحيانا في شرط آخر قد ما يكون هناك ضرر، قد يكون ما هناك ضرر، لكن يكون الأجرة الذي أجرك من أجلها لها نفع عام. مثلا هذه أجرك دكانا على أن تضعه مخبزا واشترط عليك أن تضعه مخبزا، فهل يحق لك أن تضعه مكان ذهب مع أن الذهب أقل؟ يعني ما في ضرر إطلاقا. نقول ننظر، قد يقول أنا أجرتك على أن تضعه مخبزا لتنفع الحارة، قصدت أن يكون هذا المكان لنفع المجتمع، فأنت عندما تضع مكان ذهب لا يستفيد منه، لا يوجد مخبز آخر، فهذا أيضا يراعى في العقد. قال العلماء يراعى هذا في العقد إذا كان قصده أو شرطه أو قامت قرينة عليه، فهذا كله يراعى. أو مثلا أجرك مكانا على أن تضع مكان براميل الغاز، ما يوجد في الحارة غير هذا المكان، ثم حولته إلى مستودع، تقول لا أنا أجرت يكون مكان غاز حتى تنفع المجتمع، أنت عندما تحوله الآن إلى مستودع أو بقالة ولو كان أقل ضرر فإنك حرمت الناس الآن وأهل الحارة من هذا النفع الذي أنا قصدت عندما أجرته، فهذا أيضا لا يجوز. قالوا ينقض العقد ولا يصح له أن يؤجر. أما إذا كان مساويا أو أقل منه فهذا كله لا حرج فيه، والله أعلم. نعم. وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقود والسوق والشيل والحط، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك، فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك. هذا الآن سيبدأ إلى آخر الفصل تقريبا في مسألة: ماذا على صاحب الملك وماذا على المستأجر؟ حقيقة ما ذكره المؤلف أيها الأخوة يختلف باختلاف البلدان، باختلاف الأزمنة، باختلاف الأعراف، فالمؤلف ذكره هكذا. فنحن نقول حتى نختصر لكم هذا الفصل ولا أكثر التعليق فيه، يرجع فيه إلى العرف. الآن معروف الإنسان إذا استأجر بيتا على من يكون؟ ما هو الشيء الذي على صاحب البيت المؤجر، وما هو الشيء الذي على المستأجر؟ هذا موجود العرف ومعروف، يعرفه كل بلد، وربما يختلف حتى من منطقة إلى منطقة في البلد الواحد، فيرجع فيه إلى العرف. بل نقول الأصل يرجع فيه إلى الشرط، إن كان ثم شرط بين المستأجر والمؤجر فيرجع إلى الشرط، فالمسلمون على شروطهم والأصل هو الإباحة. ما وجد شرط يرجع فيه إلى العرف، اختلف حتى في موضوع العرف فيرجع للقاضي، إن لم يقبلها بالصلح من طرف معين فيرجع للقاضي، فالقاضي هو الذي يحكم في مثل هذه المسائل. إذن المسائل التي ذكرها المؤلف هنا ما أريد أناقش فيها. لماذا؟ لأن قد تناسب عين دون عين، وتناسب بلد دون بلد، وزمان دون زمان، وعرف دون عرف، فلن نعلق إلا الشيء الضروري اليسير لإيضاح جملة أو غير ذلك حتى ننتهي منه. تفضل. وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه، لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك. وعلى المستأجر المحمل والمظلة، وهي الكبير من الأخبية، أي لا يلزم المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك من مصلحته أشبه الزاد وبسط الدار. هذه أيضا أقول مرة أخرى أرجع فيها هذا العرف إلا أن يكون هناك شرط. نعم. وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله، أي المكتري، بأن تسلمها فارغة كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا، ويصح. هنا الآن انتهى، سيبدأ الآن فصل، المفروض أن يكون من أول السطر. نعم. سيبدأ من نعم بجملة مستقلة. تفضل يا شيخ. ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض، مع العلم به إما بالفراسخ أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه، ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه، فإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك. هذه مسألة وهي العقبة في الطريق، يعني يتعاقب الرجلان، هذا مثلا يركب بعد هذا، أو هذا يستخدم هذه العين بعد الآخر، يعني لأنه يعقوبه في العمل. نعم. فيقولون يصح كراء العقبة حتى لو كان واحد، لأنه قد يقول لك صاحب الدابة مثلا: أنا ما عندي مانع أجرك هذه الدابة تسافر علي المسافة الفلانية، لكن بشرط أنك تركبها لمدة مثلا 5 كيلو ثم تتركها تمشي لمدة 5 كيلو، ما تتحمل الركوب دائم. هذا نوع من، أو اثنان يستأجران دابة وهي لا تحتمل إلا شخص واحد، فهذا يركب مسافة والآخر مسافة أو زمن، أما يقول تركب كيلو وأنا كيلو، أو تركب ربع نصف ساعة وأنا نصف ساعة، وهكذا، أما تكون بالمسافة أو تكون بالزمن. حتى بالسيارة قد يقول قال: طيب بالسيارة ما يمكن يركب اثنان؟ يمكن، لكن أحيانا قد يستأجر اثنان سيارة كل واحد منهما يستخدمها يوما، ما عندهم قدرة يستأجران سيارة أو يستأجران سيارة واحدة، فيقول: ما رأيك نستأجر سيارة؟ نعم، أنا أستأجرها أعمل بها يوم وأقضي فيها حاجاتي أنا وأهلي وأنت يوم. نعم. أو لي من الصباح إلى العصر ولك من العصر إلى الليل، على حسب ما يتفقان. فقد تكون ظروف الناس أحيانا لا تحتمل أنهم يستأجران سيارة، كل واحد يشتري سيارة فضلا، أو عفوا يستأجر سيارة فضلا عن يشتريها، فهذا كله يسمى أن يشترك شخصان فأكثر في عين معينة نعم للاستفادة من نفعها. المهم أن تنضبط، لا بد من الانضباط لأنه ومن الضبط لأنه حقيقة يكون هناك مشاحة. وقد أدركت بعض الفلاحين لدينا في القرى يتفقان على الماء، كل واحد له يوم، حتى إننا نعرف ونحن جيران لهم أن اليوم للمزرعة الفلانية واليوم الثاني للمزرعة الفلانية، أبدا ثابت. وتكاليف البئر والمكينة وغيرها كانت على الجميع مشتركة بينهم، أو أحيانا يضعون برميلين مثلا للديزل لأن أحدهم قد ما يشغلها في يومه إلا نصف اليوم والآخر يشغلها كاملة، وهكذا على حسب الاتفاق. وأذكر بقوا سنوات طويلة وكانوا جيران لنا وكانت مزارعهم لا تحتمل أن يكون لكل واحد بئر ومكينة نعم. وسنوات بقينا لا أذكر أن حدثت مشكلة واحدة بينهم ولا مشكلة واحدة، كانت منضبطة عرفا وواقعا، مع أنهم أيضا أبناء عم أقارب. فيمكن أن تكون هناك كما تعلمون في قصة الزبير نعم، يسقي هذا ويسقي هذا وهكذا. فهذا إذن ما يسمى بالاشتراك في عين معينة يصعب استخدامها في وقت واحد أن يتعاقبان في استخدامها. ثم قال من البادئ، وهذه من دقة الفقهاء، لأن أحيانا بعد ما استأجرنا السيارة وأخذناها من شركة التأجير قال لا أنا أبغاها اليوم، قلت لا أنا أريدها اليوم، وقعت مشكلة لأننا ما اتفقنا على هذا الأمر. يقول الشيخ المؤلف رحمه الله القرعة، والقرعة أيها الأخوة حقيقة منهج سليم، ولذلك فإنني أقف معها لحظات فتجاوز ما ذكرنا. فهي مذكورة في القرآن كما تعلمون في مواضع عدة، في سورة آل عمران وما كنت لديهم نعم، في قصة في كفالة مريم أيهم يكفل مريم، فهو كانت قرعة بينهم في قصة لما تنافسوا على مريم عليها السلام أيهم يكفلها ففاز بها زكريا، وأيضا في قصة هذا المقابل هذا للجلب في قصة مريم عليه السلام. أما القصة الأخرى في قصة يونس عليه السلام في فلما فساهم فكان من المدحضين لما ثقلت السفينة وخاف الغرق ولابد أن ينزلوا بعض من فيها أو البضائع وقعوا في قرعة، هذا هو الحل. فكان كما تعلمون في قصته عليه السلام المعروفة لحكمة يريدها الله جل وعلا، فساهم أي دخل في المساهمة وهي القرعة، فكان من المدحضين أي حيث وقع عليه السهم. وأيضا وردت في السنة العملية والقولية، العملية في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين زوجاته، فمن خرج سهمه خرجت معه، هذا من جانب العملي. ومن جانب أيضا الحديث القولي نعم في قصة الصف الأول والأذان، ولو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وهذا أيضا دليل على أن أيضا استخدام القرعة في كثير سهل. إذن القرعة من الحلول العملية، لكن لا بد أن تكون فيها عدالة. القرعة لها ضوابط أيها الأخوة، ولا وقد يدخلها أحيانا الغش نعم. قد يقول كيف يقول يدخل الغش؟ يأتي إنسان لشخص يقول أقرأ أنا وياك في مسألة طيب، فيقول أمرني مثلا هذا الكأس، إن وقع هكذا فهو لك وإن وقع على جنب فهو لي، وغالبا سيقع على جنب. فقد بعض الناس بسيط يأخذ بهذا القرآن، أو بعد يأتي بريال معدني يقول سأرميه، إن وقف فهو لك وإن سقط على جنب فهو لي. قد يصدق بعض الناس هذا يتصور أنه يقف، هذا ليست عدالة الحقيقة. لكن لو قال هذا لك، حتى قضية الرمي أحيانا لها طريقة وهكذا. إذا ليست القرعة على إطلاقها، فقد يدخلها الغش ويدخلها الحيلة ويدخلها أيضا الكذب إلى غير ذلك كما تعلمون من الأسباب. وسأل كلكم قصة طريفة، شخص يقولون قدم في يحدثني شخص معي يعرفه يقول قدم للطيران وكانت إحدى عينيه لا يبصر بها، ومعروف أن في الطيران لا بد أن يكون قوي البصر، يقول قديم جدا في طيران مدني يعني طيارات مدنية. يقول سافر وأكمل دراسته وجاء يقود الطيارة، فسقطت الطيارة يوم من الأيام، فلما فحصوا عليه فوجدوه لا يرى في إحدى عينيه، فاستغربوا قال كيف تجاوزت الفصح البحر؟ قال أين العين اللي كانت لا ترى فيها؟ قال العين اليسرى ما كان يرى فيها. يقول قال لي وهو يختبرني الطبيب للبصر ضع يدك اليمنى على عينك، يقول فوضعتها على اليسرى التي لا ترى فاختبرني، قال ضع الأخرى، يقول فوضعتها على اليسرى نعم ونجح ومشت على اللجنة، وغير اليدين ما غير العينين نعم. فأكتب له قبل حتى اكتشفوا لما العين يقول الطائرة وهي تقع ضربت المدرج، فعاد الفحص وجد أن العين من الأصل ما يرى فيها، فسألوه كيف تجاوز؟ فهي خدعة هذه، فالخدعة قد تقع في أشياء كثيرة منها الاستهام، لكن إذا كانت منضبطة الحقيقة هي منهج شرعي وعقلي وفي الوقت وقديم أيضا وفي القرآن والسنة ويتعامل مع الناس. والأفضل أن يكون ثلاث مرات. لماذا الأفضل ثلاث مرات؟ لأن المرة الواحدة أحيانا يكون في النفس شيء، مع أنها جائزة ولا مرة واحدة. طبعا مرتين لا يمكن، لأن مرتين قد تكون مرة هنا وهنا فأقع الإشكال، لكن ثلاث إما أن تقع لاحظوا مرة ومرتين لاحظوا، أو تقع ثلاث، وهذه من الفوائد. إذا وقع الثلاث لشخص الطرف الآخر يستسلم، هذه من ميزات. ومرارا فعلا تقع ثلاث مرات لشخص معين، فالطرف الآخر ما يكون في صدره شيء، وحتى وقوعها مرتين مقابل مرة أخف من اختبار مرة واحدة. وكان أنصح إذا من عمل القرعة في أي جنب، سواء الإنسان في بيته مع أهله مع زوجته مع أولاده الشخص مع زملائه مع شركاء، أن يستخدمها ثلاث مرات. والثلاث كما تعلمون وردت في القرآن كثيرا في أمور كثيرة، أقصد في القرعة في مسائل كثيرة، كما وردت رقم سبعة في أمور كثيرة، سبع سماوات سبع أراضين طواف سبع وهكذا، ثلاث ورد كما تعلمون في الكفارات، وورد في الصيام كفارة اليمين، وأيضا ثلاثة سبعة أيام، وشوف ثلاثة أيام حتى السبعة الثلاثة وردت في الصيام في الحج، نعم لمن لا يجد الهدي عشرة أيام سبعة وثلاثة، فالثلاثة كثيرة جدا خاصة في مثل هذه المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم كرر ثلاث مرات، نعم. فرقم ثلاثة معتبر، لماذا؟ لأنه يزيدنا في النفس حقيقة، ويعين على تحقيق المراد. والطلاق ثلاث مرات، نعم كما تعلمون، وهكذا. فهي إذا مسائل رقم ثلاثة أفضل في القرعة من أن يكون مرة واحدة، مع أنه لو وضعوا مرة واحدة أو سبع أو أقل، لا طبعا لابد هو أن يقف على فرض، معروف هذا، لابد أن نتفق أنها على فرض، يعني واحد ثلاثة خمسة سبعة وهكذا، لأن الشبع يقع خطأ أحيانا يعني قد يتساويان، فهو أولى كلما زاد والله أعلم، دون إطالة. فصل. والإجارة عقد لازم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، فليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع. العقد أيها الأخوة، العقود إما أن تكون جائزة من الطرفين، سبق أن ذكرت هذا لكن أكرر، هذه قواعد مهمة جدا نحن في العقود. العقود إما أن تكون جائزة من الطرفين، وإما أن تكون لازمة من الطرفين، وإما أن تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف آخر. نأخذ الأمثلة. جائزة من الطرفين كالوكالة، جاء شخص وطرق عليك الباب وقال يا أخي الكريم أنا أريد أن أوكلك في الموضوع الفلاني، هذا عقد جائز تقول قبل، من حقك تفسخه متى شاء، مثل ما أخذنا بشرط أن لا يترتب ضرر حتى لا ننسى ما قلنا، ومن حقه هو أيضا أن بعد يوم يومين أيضا يقول والله ترى ألغيت الوكالة أيضا مرة أخرى بشرط أن لا يترتب ضرر. هذا الأمر قد يترتب الضرر ما يحتاج إلى أن ننص عليه، لكن أمر واضح وقاعدة ثابتة، لكن إذا لم يكن هناك ضرر فمن حقه، فهو عقد جائز. العقد اللازم كالبيع، خلاص إذا إنسان باع عليك وانتهى فترة الخيار سواء على خيار المجلس أو غيرها فهو عقد لازم. وهنا أيضا الإيجار عقد لازم عندما يؤجرك، وهذا سيترتب عليه أحكام، يؤجرك سيارة أو عين فهو عقد لازم، لا بد أن يتم العقد على حسب المنصوص عليه. وقد يكون عقد من طرف دون طرف، فمثلا من الأطراف اللي من طرف لطرف المكاتبة، إذا جاء المملوك وكاتب سيده فهو من قبل السيد لازم ومن قبل المملوك جائز. كيف؟ لو كاتبه على مثلا 100,000 ريال كل شهر يعطي 10,000 ريال، لو قلنا أن عقد جائز كان إذا بقي 10,000 ريال قد يأتي بعض الناس ويقول لا أنا ألغيت وهكذا دوران، فهو عقد لازم من قبل السيد ما له حق أن ينقضه، لكن المملوك من حقه بعد أن يمضي فترة يقول والله أنا ما استطعت أسدد أو أرغب البقاء عندك، فمن حقي أن يلغيه. والعكس قد يكون من طرف مثل الراهن والمرتهن، عندما أطلب منك رهنا فإن بالنسبة لي جائز لأن أنا طلبت الرهن ومن جهتك لازم، ما تفك الرهن إلا بشروطه وضوابطه كما مر معنا. إذن هذه العقود. حتى البيع أحيانا يعني في فترة الخيار قد يكون الخيار للطرفين وقد يكون الخيار لطرف دون طرف، من حقك أن تشتري سيارة وتقول صاحب المعرض أريد تعطيني 3 أيام من حقي أن أرجعها، مسألة خيار، لكن ليس من حق صاحب المعرض أن يرجعها أو المالك، يجوز هذا إذا اتفقتم على ذلك. والعكس وقد يكون للطرفين، يقول خذ السيارة ما في مال بعت عليك، ولنا الخيار كلنا 3 أيام. ولذلك أنا أرى أن في موضوع الخيار حل لبعض مشكلات أيها الأخوة البيع قبل الموت. يعني أنت تريد تذكر، ما أعطيك مثال، أنا أريد سيارة وأنت تعرف أنني أريد سيارة وما عندي مال، أريد أقتر قرضا يعني بالأقساط، وأنت عندك مال فتذهب تشتري وتعرف السيارة التي أريد بدون أي اتفاق، ربما ما تخبرني، وتشتريها نقدا من صاحب المعرض، ولكنك لا تضمن أن أقبلها أنا، ربما أكون اشتريت سيارة أخرى، ربما لسبب آخر، فتقول لصاحب المعرض أنا أريد أشتري هذه السيارة وتعطيني الخيار لمدة يومين أو يوم، إذا ما أمضيت البيع فأنا أرجع، فتأتي إلي فتقول معي سيارة تشتريها، فمن حقك أن تبيعها في هذه الحالة ما دام الخيار لك وحدك. وهذا مخرج لكثير من الإشكالات التي المسائل يقع فيها كثير من الناس وفيها إشكالات كما في البنوك وغيرها والله أعلم. هذا ما يتعلق بالموضوع. إذن عندنا الإيجار عقد لازم كما بين المؤلف رحمه الله، والله جل وعلا يقول أوفوا بالعقود، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع، يعني لازم البيع، خلاص إذا افترق وسقط الخيار وجب البيع، لازم البيع. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، لأن عقود لازمة، وهكذا. نعم. ولا لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع. قال في الفروع: وعنه تنفسخ بموت مفتر لا قائم مقامه، اختاره الشيخ يعني الموفق. هذا الآن هناك أمران، يعني إذا إنسان استأجر عين فهل إذا مات أحدهما أنها تنفسخ؟ القول هنا يقول أنها لا تنفسخ. والقول الثاني للموفق، وهو الموفق المقصود بن قدامة صاحب المغني، المقصود الموفق هنا رحمه الله ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني، فيقول أن بالنسبة لصاحب العين ما تنفسخ، لأن هناك ورثة يرثونه وتبقى. يعني أنا استأجرت من شخص سيارة أو بيت ثم مات صاحب العين، ما ينفسخ العقد حتى أكمل مدته، لأن من بعده يرثون العين، يرثون الدار، يرثون بعقدها كما هي، ويأخذون الآجار إن كان بقي فيه شيء، إن لم يكن أخذه صاحبه إلا أصبح تركة إن بقي منه شيء. الموفق يقول لا، نفرق بين المكتر يعني المستأجر وصاحب العقد. لماذا؟ وحقيقة تفريقه له وجه، يقول لأن المكتري عندما يكتري غالبا يريد يستفيد المنفعة لنفسه، فإذا مات تعطلت المنفعة. يعني عندما يستأجر إنسان سيارة ليعمل عليها ثم يتوفى، فالآن تعطل السيارة والأجرة تمشي عليه وعلى ورثتهم، لا يستفيدون، قد يكون أطفال صغار ما يستطيعون يستعملونها ويصعب إجارتها. فحقيقة وأرى الآن أن نقول التوسط في المسألة هذه باختصار، أن نقول أن الأصل عدم، نعم الأصل أنه يبقى العقد سواء مات كما قال المؤلف المستأجر أو المؤجر، إلا في حالة واحدة، إذا تعطل الاستفادة من العين بسبب وفاة الشخص ولا يوجد فرصة لاستثمارها، فهذا ضرر ظاهر، ضرر ظاهر. تصوروا إنسان استأجر سيارة لمدة 3 سنوات بمبلغ كبير جدا ثم مات ولا في أحد سيستثمر بالسيارة، لا أطفاله ولا ورثته ولا أبنائه، فنقول أن العين تبقى في هذه الحالة حقيقة في ضرر كبير جدا، ليست عين مباعة حتى نقول يبيعونها. نعم. ولو ربما عرض أهل الأجار ما وجد من يشتريها، ففي هذه الحالة نقول إذا تعطلت، نعم أي عدم الاستفادة بسبب وفاة المستأجر لم يستفد منها، فهذا ضرر ظاهر، فنلجأ هنا لقول الموفق رحمه الله وليس على إطلاقه. أما إذا توفي المستأجر، مثال إنسان استأجر بيتا ثم توفي بقي أولاده في البيت، هذا ما تعطلت المنفعة، أولاده موجودون في البيت يستفيدون منها، أو أحد أبنائه يمكن يستفيد من السيارة إذا كان أرادها للبيت، يقول استأجرها إنسان ليعطيها السائق يخدم فيها العائلة، والسائق موجود العائلة موجودة، فإن في هذه الحالة لا نبطل العقد بمجرد الموت. فهذا أوسط الأقوال وأفضل الأقوال فيما أرى والله أعلم. نعم. ولا بتلف المحمول، قال الزركشي هذا هو المنصوص وعليه الأصحاب إلا الموفق، وصححه في الإنصاف لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله. هذا أيضا مرة أخرى ليس على إطلاقه، هذا إذا وجد ما يماثله، هو يقول بتلف المحمول، لو إنسان عنده بعارين يريد أن يقول له استأجر سيارة يريد ينقل عليها ناقة ماتت الناقة وما يحتاجها الآن. قال ينقل ما يمازل، ما عنده شيء يمازل. فنقول إذا تعطل وترتب ضرر ولا يمكن أن يؤجرها لشخص آخر فننظر. فالمسألة قضائية ولا أطلقها، المسألة قضائية يرجع فيها إن لم نصطلح للقضاء فالقاضي يحكم بما يدفع الضرر عن أحد الطرفين، لأن الضرر قد يكون على المؤجر وقد يكون على المستأجر. فالقاضي ينظر في هذه المسألة لأنه لا ضرر ولا ضرار، والشرع جاء بهذه القواعد الكبرى، وكما تعلمون من القواعد الخمس الكبرى، وبعض العلماء يقول القواعد الكبرى ست، نعم، التي هي الأعمال بالنيات ولا ضرر ولا ضرار والقيل لا يزول بالشك، هي ست قواعد منها لا ضرر ولا ضرار. فحقيقة إذا ترتب ضرر لا يمكن أن يتحمله لا المستأجر ولا المؤجر، وأحيانا قولنا بإلغاء العقد قد يترتب عليه الضرر هنا أو هناك، فيختلف الأمر من حالة إلى حالة والله أعلم. نعم. ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة. هذا أيها الأخوة، العين المؤجرة الوقف يختلف، يقول ولا بوقف العين المؤجرة، لا هذا في تفصيل، وهذا كلام مجمل جدا وأختصر بكلمات. طيب، إذا كانت الآن إنسان عنده عين ومؤجرة، إن كان الذي أجرها مالكها أولا ثم وقفها فحقيقة أنها فعلا لا يبطل العقد. يعني أنا استأجرت بيت من إنسان لمدة 5 سنوات، بعد سنة قام صاحب العين ووقفها في سبيل الله، هذا ما يبطل. نعم. حتى فإذا الوقف هنا ما يلغي الأجر، تمضي حتى تتم المدة. لكن أحيانا قد يكون مسألة أخرى، الوقف ذاته يعني قد لا يكون وقف العين المؤجرة، إنسان وقف داره على أولاده، فجاء واحد من أولاده ومن حقه أن يستخدم هذا العين منطبق عليه شروط، هل من حقه أن يؤجرها أو لا؟ المسألة معكوسة. ننظر إن أجرها أجارا طبيعيا فلا حرج، لكن إن كان مدة استفادته من سنة أو سنتين ثم بعد ذلك أجرها 20 سنة خطأ، لأنه سيحرم غيره ويأخذ مال غيره. أيضا إن كان الذي أجرها الناظر على الوقت يختلف، فالناظر على الوقت يجوز له أن يؤجرها إذا كانت وقف على الفقراء والمساكين، والناظر هو القاضي أو شخص آخر، فمن حقه أن يؤجرها. إذن المسألة ليست بهذه الاختصار حتى لا أطل عليكم، المسألة فيها تفاصيل، ومن أراد تفصيل دقيق بهذه المسألة فليرجع إلى الشرح الممتع لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، الجزء 10 صفحة 40 وما بعدها، فقد فصل تفصيلا دقيقا فيما يتعلق بالوقت وكيف تأجيره وكيف يؤجر وما هو الصحيح منه وما هو الباطل وأقوال العلماء في ذلك، وليرجع أيضا إلى غيره من كتب العلماء والله أعلم. ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه، لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة. طيب، يجوز بيع المزوجة يا أخوان؟ ها؟ يجوز بيع المزوجة؟ من يجيب من الأخوان؟ من يجيب؟ من يشرح لها الكلمة؟ ولا بيع سم؟ نعم الأمة. نعم أنا قد بعض يستغرب كيف بيع المزوجة هذا؟ المزوجة تباع، يعني أقصد الأمة. الشاهد أن العين المؤجرة يجوز بيعها ويجوز هبتها، نعم، ولكن يستمر العقد، يستمر العقد. كما أن الأمة إذا سيدها زوجها فإنه يجوز أن تباع، لكن يبقى ما يكون طلاق في هذه الحالة، حتى أيضا على حسب الشرط وعلى حسب الاتفاق في الأصل والله أعلم، حتى يطلقها هو. نعم. ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء نص عليه. اي نعم، هذه مسألة. الآن أنا جئت واشتريت هذا البيت، أعجبني مكتوب عليه للبيع، أريد أسكنه أنا وأولادي، ولما اشتريته وانتهينا من البيع وجئت قلت لصاحبه أخرج، قال لا أنا مستأجر لمدة 3 سنوات، أنا مستأجر البيت، أنا ما أعلم أنه مستأجر، أنا أريد أسكن، أنا ما أريد استثمار أو أريد أستخدمه في مجال آخر ولا ما أعلم. فأنا لي المشتري هنا له الخيار، إن أراد أن يقبل ويمضي الأجرة بأجرتها ومن حقه يقول لا أفسخ البيع، لأن أنا أريد ما أريد بيت أجره، أنا جامع مالي واشتريت منك هذا العين ولم تخبرني أنك مؤجرة نعم، وأن مدتها باقي عليها مدة تضر به، ليست مجرد أيام أو لحظات. فإذا المشتري إذا اشترى العين واكتشف أنها مؤجرة فمن حق لأن يمضي البيع أو أن يستقيل ويلغي البيع، والله أعلم. نعم. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه. نعم، هذا إذا كان معقود على عين، أنت استأجرت سيارة وتلفت بدون فعل منك، أو بيت وانهدم، هذا ضرر أن نقول لا يبقى. تصور واحد استأجر مثلا بيت لمدة 10 سنوات وبعد سنة جاء المطر، نعم، وهدم البيت، ما يقول صاحب البيت أنا ما هدمته، أنا هدمه المطر، أنا ما لي ضرر في هذا الحال. كما تعرفون قضية وضع الجوائح، نعم، وضع الجوائح بأي حق يستحل الإنسان مال أخيه؟ فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح وهي أقوى في هذه المسألة. فإذا انهدمت بغير فعل، لكن هنا مسألة أخرى، لو أنك استأجرت سيارة غير معينة من شركة السيارات، الآن في شركات سيارات، شركات تأجير، واتفقت معهم على العقد أن يؤمنونك سيارة، نعم، قد تقول موديل كذا أو نوع كذا دون تحدد سيارة معينة، ثم أخذت السيارة أعطوك سيارة، بعد شهر تلفت السيارة بدون تعدد منك ولا تفريط، من حقك أن تبقى وتطالبهم بسيارة أخرى لأن العقد معك. وهذا الذي الآن تعمله كثير من الشركات في العقود مع الدولة ومع غيرها، أن تؤمن، تجد الوزارة تأجري عقدا مع شركة السيارات تأمين سيارات، والآن بدأت تتوجه الوزارات لهذا الأمر. نعم، أن تتفق مع شركة أن تؤمن لها عند الطلب مثلا سيارة كذا أو بصفة مستمرة، وهذا فعلا ليس على عين معينة. فإذا لم يكن على عين معينة وإنما على منفعة معينة فيجوز استمرارها ولو تلفت العين التي تحت يدك ما دامت لم يكن العقد عليها بذاتها، والله أعلم. الآن واضح معنا، الواحد منا إذا استأجر سيارة غالبا وتعطلت مباشرة يتصل بالشركة فتغير له السيارة مباشرة، إذا ما التغى العقد في هذه الحالة. وقد تكون السيارة تعطل بسبب ليس بسببك أنت، فإذا من حقك أن تكمل العقد وأن يعطوك سيارة أخرى خاصة إذا وجدت، والله أعلم. نعم. وبموت المرتضع أو امتناعه من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه، وقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعة. هذه مسائل واضحة، يعني إذا مات الطفل استأجرت وقلت يا هذه المرأة أريد ترضعين ابني لمدة سنة، مات الطفل أو لم يمت، لكن رفض، الأطفال يختلفون. ولذلك أذكر قصة، طبعا القصة ربما من حق القاضي أن يخفيها، لا تؤخذ على إطلاقها. يقول إن طفلا توفي والده فجاء وقدم للقاضي وعمره لم يبلغ يطلب ماله، فقال له القاضي إذا رشدت أعطيناك مالك، لأن المال الآن كما تعلم ولا تتصفها أموالكم، نعم، فإن أنست منهم رشدا فادفع لهم. قال أنا رشدت وأنا في مهدي. قال كيف؟ قال إذا عرضت علي أمي رضعت منها، وإذا عرضت علي امرأة أخرى لم أرضع منها. قال أعطوه ماله. طبعا هذا من اجتهاد القاضي في هذه المسألة، لا تعتبر حكما عاما، بمعنى وجب النبوغ في هذا الأمر. وقد أرسل لي قبل أيام طفل يقول أنا عمري 11 سنة والحمد لله أعطاني الله من الذكاء والشجاعة والفهم ما لم يعطي الرجال، هل يجوز أن أسافر محرما لأمي؟ نعم، المشكلة الحقيقة أنه بالجوال ما أستطيع أحكم على كلامه أو على، لكن كان منطقه إذا كان هو الذي كتب هذا الكلام بالرسالة فعجيب جدا. فيوجد يعني من الذكاء وإن كان عمره 11 أو 12 سنة فيكون اتضح فيه الرشد والقدرة والفهم، وهذا ملاحظ. إذا أقول أنه قد يرفض الطفل يرضع فتتعطل الإجراء أو تموت المرضعة أيضا، كل هذا مما يبطل عقد الإجارة. نعم. وهدم الدار لما تقدم. نعم، واضح، سبق. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له. نعم طبعا، لأنه هو الذي من جهته، واحد تقول سلمنا السيارة وتعذر استيفاءها ليس له شيء. لكن هنا تفصيل، لو أنك قلت بستأجر منك السيارة لمدة أسبوع وبعدها سأسافر فيها إلى مكة، لكن الآن ما عندي مانع في الأسبوع أستخدمها في الرياض بكفراتها الموجودة، وبعد أسبوع لأنه أريد أسافر إلى مكة أريد تغير لي الكفرات، قال ما في مانع. بعد أسبوع جئت تطلب تغيير الكفرات حتى تسافر فيها المكة، قال ما نغيرها. أنا ما نقول كما قد يفهم من كلام المؤلف لا شيء له، لا، نعطيه أجرة التي استخدمتها فيها، نعم، ومن امتنع فيه يخصم، يعني يسقط العقد الباقي. واضح الفرق؟ لأن كلام المؤلف فلم يستحق شيئا قد يفهم غلط، قد بعد أسبوع يقول تعال غير الكفرات، قال لا، قال إذا لا أعطيك ريال واحد. طيب أنت أسبوع أنت معك السيارة وتستخدمها في داخل الرياض ولم أستفد منها، هذه بحقها، تقدر بحقها بأجرتها بقيمتها، لكن ما يستحق شيء في باقي العقد، والله أعلم. نعم. ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا. نعم. ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده، هذا إن عطلت. فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه، وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع. نعم. الآن أنت استأجرت مثلا منفعة ولم تستثمرها، طيب استأجرت منفعة ولم تستثمرها، فالحقيقة أنت الآن قصرت في هذا الأمر، فتتم العقد. وأذكر مثال، وأذكر أن حضرت في القضية رجل استأجر دكان يضعه مخلص، ولكنه ما استطاع أن يضعه مخلصا، يعني تأخر، فأصر صاحب العقد أن يبقى حتى يكمل المدة، فما أمام هذا إلا أن يؤجرها تأجير آخر بجزء من القيمة، وإن كان خسر من جهة، لأنه هو الذي فرط وهو الذي تساءل، وصاحب العين يقول أنت أضعت فرصة، لو أنك لم تفعل هذا. أما لو كان خارج عن إرادته وعن قدرته كما بينا قبل قليل فيختلف الأمر، والله أعلم. نعم. وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار، انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف. نعم، هذا بدون تعدى ولا تفريق، يعني إنسان مثلا أخذ واستأجر دكانا ليضعه لنشاط معين، ثم بعد ذلك جاء أمر جديد بمنع هذا النشاط. إنسان استأجر دكان ليضعه برامي الغاز في وسط الحارة، والنظام كان وقتها يسمح أذكر، فبعد أن وقع العقد وأراد أن يضع فيه برامي الغاز جاء الأمر من الدفاع المدني بأن هذا لا يجوز، ونظام جديد تغير أنظمة، هذا ليس بملك، فهنا الحقيقة لا ضرر ولا ضرار ويلغى العقد، والله أعلم. نعم. ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك، وإن غصبت المؤجرة يعني العين، المؤجرة يعني العين اضبطوها. نعم. وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان، وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل. نعم، هذا كلام من المؤلف، لأن بعض العلماء يقول وإن غصبت العين المؤجرة انفسخ العقد، أراد المؤلف يقول لا، ليس كذلك، ليس على إطلاق، إذا غصبت العين المؤجرة نعم ينظر المستأجر إن أراد أن يمضي ويطالب وإن أراد أن يفسخ، فإذا ليس مجرد الغصب هو الذي يفسخ العقد. أنت معك سيارة فجأة أخذها منك إنسان بالقوة أنت مستأجرها، هل ينفسخ العقد؟ انظر، قد تقول لا أعطني مهلة أذهب إلى الشرطة واستطيع استرجعها، لأن الغصب غير السرقة، أيضا يختلف الغصب عن السرقة، وأحيانا قد يكون أيضا صاحب العين عنده قوة أو المستأجر عنده قوة يسترجعها، فالأمر ليس، فهذا ما أراده المؤلف، أنه إذا غصبت العين فليس هذا كافيا لإبطال العقد، لكن ينظر في ذلك ويرجع للمستأجر، إن شاء أمضى وإن شاء ألغى. نعم. إن هرب المؤجر، لا، في سقط هنا، في سقط، واو، وإن هرب، في سقط بالنسخ القديمة. وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله لوجوب نفقتها عليه، فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب، فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ووفاه ما أنفقه، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة. يعني مثلا استأجر إنسان من شخص دواب وقال لصاحب العين عليك النفقة عليها، عليك أن تعلفها وعليك أن تنظفها وما يصونها، ثم هرب تركها، فماذا نفعل؟ بين المؤلف نعم أن هنا ينظر فينظر إما إذا كان إما لم يتبرع المستأجر ولا يستطيع أن يرجعها ذهب صاحبها ولا يجوز أن يهملها وتموت ولا حق له المسألة يرجع فيها للقاضي يحكم فيها والله أعلم. نقف عند هذا الحد ونستأنف في موضوع آخر كالطريق.